الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 14 بعد 300 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، ووصلنا إلى الكلام حول قضية الجماعة، وهي أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وكما تعلمون، نقرأ من كتاب العلامة الدكتور عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه، والذي ترجم له بالأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم. وصلنا إلى الكلام حول قضية التحذير من الأسباب المؤدية إلى مفارقة جماعة المسلمين، وذكرنا أن السبب الأول هو الاجتماعات السرية، والسبب الثاني هو التحزب، والسبب الثالث مخالفة الشرع في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم كان آخر ما تكلمنا عنه هو اتباع الهوى. السبب الرابع اتباع الهوى، وذكرناه في اللقاء الماضي. واليوم نتحدث عن السبب الخامس، وهو التواني في القضاء على بذور الخروج. التواني في القضاء على بذور الخروج. يقول المؤلف رحمة الله عليه، ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أمير المؤمنين مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، وهو آخر خلفاء بني أمية الذي يطلق عليه مروان الحمار، وآخر خلفاء بني أمية، أنه قال لبعض من معه لما أحيط به من قبل العباسيين: ألا ترى ما نحن فيه؟ ولا فاه على دولة ما نصرت، وكف ما ظفرت، وأيد ما ذكرت، ونعم ما شكرت. فقال له القادم وكان واقفا على رأسه: من أغفل الصغير حتى يكبر، والقليل حتى يكثر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد حل به أكثر من هذا. كلمة فيصل. الإمام ابن كثير قال كلاما لم ينقله المؤلف، قال: فكانت هذه الكلمة أشد على مروان من فقدان ملكه. كانت الكلمة أشد عليه من فقده لملكه. كلمة شديدة. نعيد قراءتها. قال هو لبعض من معه لما أحيط به من قبل العباسيين وتم القبض عليه وقتله، بعد ذلك قتل، فقال: ألا ترى ما نحن فيه؟ ودائما الملك أو الزعيم أو الرئيس حينما يحاط به بعد ذلك ينظر إلى، كما يقال إذا أفلس التاجر فتش في دفاتره القديمة، يبدا بقى ينظر يا ما ناس وقفنا جنبها، ويا ما ناس اطعمناها، ويا ما ناس اعطيناها، ويا ما ناس احسننا اليها، ومع ذلك وجد هؤلاء الناس الذين احسن اليهم وفعلوا هم اول من لعنوه وتبرأوا منه. وهذا حدث كما رايتم، يعني كان عندنا مثلا على سبيل المثال حاكم في بلاد المسلمين اسمه القذافي. القذافي ده راجل مجرم وكل الناس عارفه القذافي عمل ايه. لما جاء اليه مجموعه من المشايخ جعلوه امام المسلمين، حسان وصفوه حجازي وعمر عبد الكافي، ذهبوا اليه والكلام ده مسجل لدرجه ان محمد عبد المقصود فيما بعد يعني بيعاتبهم عتابا شديدا او بيعيرهم كيف تفعلون هذا. وكان طبعا موقع التكفيري المسمى انا المسلم، كان هذا الموقع يعتبر يعني عامل مناحة وميتم وعزاء في محمد حسان قبل ثورة يناير، حينما ذهب الى هناك واخذ العطايا وبايع الرجل وقال للقذافي الذي ادعى النبوة قبل ذلك، القذافي اللي عمل الكتاب الاخضر، القذافي يعني القذافي وما ادراكم ما القذافي، القذافي يكفي ان نقول هو القذافي. ومع ذلك ذهب اليه المشايخ وجلسوا معه في الخيمه، حتى النتن بعد كده بقول انتوا بتقولوا ايه، والقرضاوي راح وقبض. وبعد ذلك دعا الناس استدعوا الناس لقتل القذافي. الناس سيحكم بما انزل الله وسيقيم الخلافة، حتى مجلس شورى العلماء بيتكلم بعد ما سقط القذافي، فبيبارك للشعب الليبي ان الناس استطاع ان يقولهم الحمد لله ان الناتو انقذكم منه. يلا بقى طبقوا الشريعة الاسلامية. هو الناتو ايه؟ هيجي علشان تطبقوا الشريعة الاسلامية. مش عارف الناس دي عقولها بتروح فين، المهم ان المشايخ لما راحوا بعد كده جاء ابنه اسلام، اسمه اسلام سيف الاسلام، وبقى يقول كلاما كمروان الحمار، واخدين بالكم، ولا فاعل دولة ما نصرت وكف ما ظفرت وايد ما ذكرت، ايد يعني نعم، ونعم ما شكرت، بل وجدوا ان الذين يلعنونهم هم الذين قبضوا منهم، وهم الذين اخذوا عربات مرسيدس. وطبعا البنك المركزي الحمد لله كل دولار بيدخل بيتأيد، وكان الشيخ الرضواني جاب الكلام ده على قناة البصيرة وجاب الشيكات وجاب صور الشيكات. انا ما بتعرضش للقضايا دي على فكرة، وكنت نقضت قبل كده الرضواني هنا لما تناول هؤلاء الاشخاص بقضايا شخصية، وقلنا احنا لما بننقض قضايا منهجية، لكن وجدت نفسي مضطرا الان الى ان اتكلم، لان عيب قوي كبير انك تكون راجل بتطلع المنبر وتتكلم عن الحق والدين وتقبض وبعد كده تلعن الناس وتروح هناك تشكر كالشعراء القدامى الذين كانوا يمدحون من اجل ان ياكلون. فاصبح للاسف من يتزيى بزي العلماء، والتزيى بزي العلماء في هذا الزمن وفي غير هذا الزمن كان وسيله ومطيه للتكسب، لكن ان يتكسب باسم السلفية هذا هو أكبر عار. يعني أكبر عار لما يتكسب باسم الايه؟ السلفية. المهم قال له الخادم وكان واقفا على رأسه: من أغفل الصغير حتى يكبر، والقليل حتى يكسر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد حل به أكثر من هذا. ولا يعني نريد أن نقول أكثر من هذا الكلام، فيكفي أن الشعوب تدفع الثمن. يعني ليس الملوك وحدهم وليس الرؤساء وحدهم هم الذين دفعوا الثمن، وإنما ثمن الخروج دفعته الدعوة. الدعوة دفعته، تمام؟ الدعوة بانكماشها دفعت الثمن، تمام؟ الشعوب بما حل بها من مآسي اقتصادية دفعت الثمن، والحمد لله ان بلدنا مصر يعني اقل البلاد خسارة في هذا الربيع العبري، اقل البلاد خسارة بفضل الله سبحانه وتعالى. ويكفي ان جميع الابواق اللي كانت بتنعق كالغربان بفضل الله اختفت، واختفت الى الابد. وانتهت إلى الأبد في اليوم الذي كانوا يظنون فيه أنهم وصلوا إلى التمكين. كنا نقول هنا على هذا المنبر وقتها إننا نرى أنكم لم تصلوا إلى التمكين، بل جاءكم التنكيل فاصبروا وجاء التنكيل. يعني قلنا هذا الكلام في 2011، قلنا التنكيل وليس التنكيل، مع ان الكل كان في هذا الوقت يسارع الى العمل السياسي ويقول جاءنا التنكيل. قلنا لا والله لقد جاءكم التنكيل، ولكنكم كالحراث التي اخذت الى المذبح لتذبح ويتظن نفسها ذهبت الى المرعى لترعى. فان الفتنة اذا اقبلت لم يرها هؤلاء الجهال والسفهاء بل يفرحوا بها، وانما يراها العلماء، ولقد رآها العلماء واوضحوا لنا، وبكلامهم تكلمنا وبكلام الربانيين تكلمنا، ولذلك نجونا ونجى من كان يسمع اهل السنة من الوقوع في الفتنة، والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف: وقد جاءت هذه الرواية في الجليس الصالح لأبي الفرج معاذ بن زكريا، وفي التذكرة الحمدونية، تذكرة الحمدونية، وكذلك في وسراج الملوك للطرطوشي. يعني هذه القصة جاءت في كتب كثيرة. قال: والمتأمل للأحداث قبل سقوط دولة بني أمية يدرك أن هذه المقولة حق، وأن سبب زوال دولة مروان بعد قضاء الله ما ذكره رب العالمين، قضى، ولكن رب العالمين يسبب الأسباب. قال: وأبرز ما يذكر هنا مناصحة نصر بن سيار نائب مروان على خراسان للخليفة مروان، حيث كاتبه في شأن ظهور أبي مسلم الخراساني. كان دعاة دولة بني العباس قد أرسلوا أبا مسلم الخراساني كداعية لدعوتهم يجمع الجموع، وكان الناس يعني لما طال الأمد على بني أمية وحدث ما حدث فضعفت الدولة وكثر أعداؤها، فحينئذ وجد بني العباس الجو والطريق ممهدا للوصول إلى السلطة، فأرسلوا أبا مسلم الخراساني لكي يدعو، وسمي الداعية إلى دولة بني العباس. قال: مناصحة نصر بن سيار نائب مروان على خراسان للخليفة مروان، حيث كاتبه في شأن ظهور أبي مسلم الخراساني ودعوتي إلى إمامة إبراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس الذي قبض عليه مروان وقتله، وكان قد أوصى بالدعوة من بعده لمن السفاح، وهو الذي بويع وقتل مروان وكان مؤسسا لدولة بني العباس. قال: وطلب منه العون في محاربة أبي مسلم، يعني نصر بن سيار هذا كان نائبا على خراسان، والوالي الأعظم أو الإمام الأعظم للدولة الإسلامية كان مين؟ كان مروان، فأرسل إليه يطلب منه الإمداد والإعانة على مقاتلة أبي مسلم. قال: وكان مما كتب نصر أبياتا من الشعر فيها: أرى خلل الرماد وميض جمر، وأحسب أنس يتبعه درام، وفي رواية: يوشك أن يكون له درام، يعني النار ستشتعل، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها كلام. فقلت من التعجب: ليت شعري أعقاب أمية أم نيام. المؤلف لم يذكر إلا الثلاثة الأبيات هنا، وأنا سأذكر بعض الأبيات التي جاءت في أماكن أخرى لأن هذه الأبيات مهمة جدا. يقول: أرى خلل الرماد وميض جمر، بين الرماد وخلال الرماد في وميض جمر، في لسه بعض الفحم متقد في وميض جمر لو نفخ فيه سيشتعل، وأحسب أن سيتبعه ضرام اشتعال، فإن النار بالعودين تزكى، وإن الحرب أولها كلام. بعده بيت لم يذكره المؤلف: فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. فإن لم يطفها، لم يطفئ النار عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام، ستحدث حروب. ثم قال: فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ الأمية أم نيام. بعده بيت يقول: فإن كانوا لحينهم نيام فقل قوموا فقد حان القيام. لكن وجدنا الأغبياء يقول لك: يا عم مش عرفنا بطحة، لسنا كتونس، احنا مش عرفنا بطحة. يا عم اللي بتتكلم ده انت كلك بطحات. يعني صفوة الشريف لما تكلم كان هو كله بطحات، هو ده كله اصلا مش عرفنا بطحات. يا عم فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. فقلت من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام. فانتظروا حتى اقتلعوا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولعله خير لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أرسل إليه نصر بن سيار هذه الأبيات فقال: فلم يعنه مروان بشيء، لم يعنه، يعني لم يعينه من الإعانة، لم يعينه، ولكن حذفت الياء علشان مجزومة، فلم يعنه مروان بشيء، بل قيل إنه قال: فوقع في نفسي أن هذا الرجل يريد الاستكثار من الأموال، مع أن هذا الرجل كان من أفضل رجال مروان، وكان من أكثر الناس حرصا على ملك مروان، ومع ذلك قال: فوقع في نفسي أن هذا الرجل يريد الاستكثار من الأموال. فكتب نصر بن سيار إلى يزيد ابن عمر بن هبيرة نائب العراق، أقرب الناس إليه، يستمد على أبي مسلم، وكان مما كتب نصر: أبلغ يزيد وخير القول أصدقه، وقد تبينت ألا خير في الكذب، أن خراسان أرض قد رأيت بها بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب، فراق عامين إلا أنها كبرت، لما يطرن وقد سربلن بالزغب، لسه ما طريتش فراخ وقد سربلن بالزغب، الريش بدأ يطلع، فإن يطرن ولم يحتل لهن بها يلهثن نيران حرب أيما لهب. كلام يكتب بماء العينين. انظر، أقرأ الكلام مرة ثانية: أبلغ يزيدا وخير القول أصدقه، وقد تبينت ألا خير في الكذب، أن خراسان أرض قد رأيت بها بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب. شيخ بيض، البيض ده مسيره يحدث له إيه؟ يبتس، ولو فقط سيخرج فراخا. هذا يشبه الفتن بالبيض، في بيض، هذا البيض لو صبرنا عليه حتى ينضج ماذا ستكون النتيجة؟ سيفرخ، إذا فقط سيفرخ فتنا عظيما. فإن أفرخ سيكون الفراخ في مهدها ضعيف، سهل القضاء عليها، ولكن إن صبرنا عليها حتى كبرت. ما الذي سيحدث؟ كبرت وكبرت، كبرت في السن وكبرت، عظمت، سيكون القضاء عليها حينئذ إيه؟ عسيرا إن لم يكن مستحيلا. أبلغ يزيد وخير القول أصدقه، وقد تبينت أن لا خير في الكذب، أن خراسان أرض قد رأيت بها بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب، فراق عامين إلا أنها كبرت، لما يطرن وقد سربلن بالزغب، لما يطرن، لما تنكي، ولكن في نفس الوقت تعطيك من طرف خفي أن هذا المنفي قرب وقوع، أن هذا المنفي الآن ومنفي الآن لكنه ها في انتظار الحدوث. انظر في التعبيرات وحروف المعاني لما يطرنا، لكنهن ها على وشك الطيران لما يطرنا، وقد تربلنا بالزغب فإن يطرنا ولم يحتل لهن بها، لم يحدث احتيال منكم للقضاء على هذه الفراخ، فراخ الفتن في مهدها، يلهبن نيران حرب أيما لها بي. قال فلم يعنه يزيد بشيء، كله نظر للأمر على أنه مسألة بسيطة، شوية عيال ممكن نلمهم، شوية عيال ممكن تخلهم يتسلوا. ماذا كانت النتيجة؟ فإن يطرن ولم يحسن لهن بها يلهبن نيران حرب أيما لها بي. أحيانا حينما يطول أمد الممالك والسلطنة، حينئذ تصاب بشيخوخة فتضعف، فحينئذ يسهل على الأعداء القضاء عليها، لأنه يحدث أحيانًا الممالك والحكومات والسلطنة تشيخ، والأمم تشيخ كما يشيخ الإنسان، وصل إلى مرحلة الشيخوخة. وأحيانا يصل الحكم في دولة ما حينما يطول إلى أن يصبح في غرفة الإنعاش يضعف. تعرفين الموت الإكلينيكي، أحيانا بيموت نظام حكم موتا إكلينيكيا، ويكون ينتظر ما يسمى عند الأطباء بموت الإيه؟ الرحمة. فحينئذ يأتي المغامرون، يأتي بقى المغامرون الخمسة ولا المغامرون الثلاثة ولا أي مغامرون الذين كتب لهم في صحائف أعمالهم أنهم خوارج، فيحدث ما يحدث ويستطيعون أن يقوموا بالقضاء على هذا الأمر، سلمنا الله إياكم. قال وهكذا خذل نصر بن سيار رحمه الله حتى مات كمدا، الرجل مات منقوط، مات كمدا، مع أنه إنما يسعى لتثبيت خلافة بني أمية ودرء النكبات عنهم، فلله الأمر من قبل ومن بعد، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اللي يسمع كلام نصر بن سيار كده يحس بحالة المشير طنطاوي، كان الرجل سيموت كمدا من الكبت اللي هو فيه، شايف ومش عارف يعمل ايه ومش عارف يتصرف ازاي. وإن كان نصر قد خذل من قبل ساسة عصره، فإن التاريخ حفظ له هذه المكرمة ليصبح مثالا للصدق مع الله والصدق مع الناس، حتى قال بعضهم لم يبق على ولائه للبيت الأموي في ذلك العصر الممتلئ بالأنانية والخيانة والغدر إلا نصر بن سيار، لم يبق على ولائه للبيت الأموي، مع أن هناك كثرة كاثرة من السياسيين والعسكريين كانوا يعيشون في يرتعون في خير هؤلاء الناس وفي نعيم هؤلاء الناس، ولكن حينما تأتي ساعة قوم من الأقوام أو أسرة من الأسر المالكة تأتي ساعتها، حينئذ كل الناس ينصرفون عنهم ويبدأون البحث عن رجل جديد ليتعلقوا به. هكذا البشر إلا القليل، هكذا البشر إلا القليل يبحثون. هناك بعض الناس يعرفون بورصة الرجال جيدا كما يعرف، هناك بورصة أموال، هناك خبراء في الأموال، فيعرف هذا السهم رايح فين يجري يشتريه، في سهم تاني نازل يتخلص منه، خبراء في البورصة. كذلك في بورصة رجال بعض الناس يرون عادل السيد نجمه بيطلع يبدأ يتقرب منه، لو لقاه نجمه بينزل يبدأ يتخلى عنه. واخدين بالكم؟ بورصة رجال يبحث ويشوف هي الأسهم راح فين المرة دي. كذلك في بورصة سياسية يشوف مين اللي نجمه من الممكن، عارف الجماعة اللي بيلعبوا في سباق الخيل يقولك الفرس الكذب، الفرس ده عليه أمارات النجابة راهن عليه، فبتحدث مراهنات على بعض الأشخاص وعلى بعض السياسيين وهكذا، لله الأمر من قبله ومن بعد. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء: واستصرخ نصر ابن سيار بمروان غير مرة، فبعد عن نجدته واشتغل باحتلال أمر أذربيجان والجزيرة، فتقهقر مصر وجاءه الموت على حاجة. انظر، جاءه الموت على حاجة، فتوفي بساوة في سنة 31. قال: وفي هذه السنة أقبلت سعادة بني العباس وولت الدنيا عن بني أمية. قال: وهذه القصة التي توافقت كتب التاريخ على نقلها فيها تنبيه لأولي الأمر ألا يغفلوا الصغير حتى يكبر. الفتنة وهي في مهدها سهل القضاء عليه. ألا يغفلوا الصغير حتى يكبر، وألا يتركوا القليل حتى يكثر، والخفي حتى يظهر، وألا يؤخروا عمل اليوم للغد. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولو نظر مروان لما حدث لسيدنا عثمان رضي الله عنه فإن الأمر كان شبيها مع الاختلاف بالطبع بين مروان وبين سيد عصره عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: وقد نص أهل العلم على أن لولي الأمر تأديب من يثبط عنه، وذلك دفعا للشر قبل استفحاله، وحفظا لمصالح المسلمين قبل أن يعبث بها، لأن الأمر خطير، قد يترك مجموعة من الناس تصدق، ماذا ستكون النتيجة؟ يعني هذا البلد حينما جاء إلى بلادنا كان مفروضا على هؤلاء أن يتخذوا ضده إجراءات معينة لمنع الرجل، لكن تركوا هذا الرجل المجرم، تركوا. وزاد الإخوان الذين هم عربون لكل فتنة وأخذوا يجمعون للرجل الذي يقولون عنه أنه علماني وابن كذا وابن كذا، الآن أخذوا يجمعون له 1,000,000 صوت من أجل أن يرشح في رئاسة الجمهورية أمام مبارك في الفترة القادمة، لأن الرجل ليس معه كذا أو كذا، فالدستور بيقول طالما هو مش تابع لحزب من الأحزاب وتأبى على أن يكون تابع للحزب وأدنى تحدي وأخذ 1,000,000 صوت، فبدأ الإخوان يجمعوا له 1,000,000 توكيل علشان يدخل الانتخابات قدام مبارك. يعني الأمر قديم، وترك الأمر، إذا ترك البيض حتى يفرغ، وتركت الفراخ حتى تطير. واضح؟ يقول: وقد نص أهل العلم على أن لولي الأمر تأديب من يثبط عنه، وذلك دفعا للشر قبل استفحاله، وحفظا لمصالح المسلمين قبل أن يعبث بها. قال العلامة ابن قدامة رحمه الله في المقنع: وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم، فإن سبوا الإمام عذرهم. وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم، فإن سبوا الإمام عذرهم لما وقع منهم من الأذى وذبا عن منصب الإمامة، فإن عرضوا بسب الإمام ولم يصرحوا عذروا أيضا. رجحه المرداوي في الإنصاف وغيره، لأن الإقرار على التعريض مض إلى التصريح، فكان التعذير حاسما لما بعده من التصريح. ونحن أصبحنا في زمن سب ولاة الأمور يعتبر شجاعة ويعتبر بطولة، ولكنه عند أهل السنة خروج، وأي خروج. وقد نص العلامة السرخسي من الحنفية في كتاب المرسو، أراد المؤلف هنا أن يأتي بأقوال الأئمة الأربعة، فبدأ لأنه حنبلي بقول الحنابلة، ثم سنى بقول أكبر المذاهب سنا وهو من؟ أبو حنيفة رحمة الله عليه. فقال: لقد نص العلامة السرخسي من الحنفية في كتاب المقصود على أن من لم يظهر منه خروج فليس للإمام أن يقتله ما لم يعزمه على الخروج، فحينئذ ينبغي له أن يأخذهم فيحبسهم قبل أن يتفاقم الأمر لعزمهم على المعصية وتهييج الفتنة. يبقى أجازة للإمام المذهب الحنفي أن يأخذ من أظهروا الخروج حتى وإن لم يخرجوا برأى للفتنة، ينبغي لو أن يأخذهم فيحبسهم قبل أن يتفاقم الأمر لعزمهم على المعصية وتهييج. لسه معصوش، يعني لم تحدث المعصية بعد، فلكنه علم أنهم يجتمعون من أجل الخروج فله أن يقوم بحبسه. وقال ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام، المذهب المالكي، ومن تكلم بكلمة لغير موجب في أمير من أمراء المسلمين لزمته العقوبة الشديدة ويسجن شهرا. ثم قال ومن خالف أميرا وقد كرر دعوته لزمته العقوبة الشديدة بقدر اجتهاد الإمام. طبعا خالفه في معصية، لكن لو خالفه في حق أو في معروف فما له عليه من سبيل، وإلا فنحن مأمورون بالسمع والطاعة مطلقا، ولا بالسمع والطاعة في حدود المعروف، السمع والطاعة في المعروف. أما إن أمرك بمنكر فلا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال وذهب العلامة الشوكاني إلى وجوب تأديب المسبق سواء كان تثبيطه بسب الإمام أو غير ذلك، وأن التثبيط نزع ليد الطاعة من الإمام. من ثبط عن الإمام ودعا الناس إلى العصيان المدني أو شيء من هذا القبيل فهذا خروج، لأنه نزع ليد الطاعة من الإمام، فالدعوة إلى ما يسمى بالعصيان المدني تعد خروجا لأنه تثبيط لنزع يد الطاعة من الإمام. قال رحمة الله أن الإمام بيقول لك اشتغل، انت تقول له مش هنشتغل، هنقفل المصالح ونعمل كذا ونعمل اعتصام. طب هو بيأمرك بيشتغل، اشتغل دي حلال ولا حرام؟ وبيأمرك بالمنكر ولا بالمعروف؟ يعني بيقول لك روحوا اشغلكم، كل واحد ينزل وظيفته، كل واحد ينزل شغله، سواقين الميكروباصات تشتغلوا، سواقين هيئه النقل العام، وكل تقول له لا مش هنشتغل. يبقى هنا انت هنا امتنعت عن امرك بمعروف ام امر بمنكر؟ وامرك بالمعروف. طب انت مش عايز تشتغل ليه؟ لاسقاط النظام. يبقى خروج، واضح الكلام؟ يبقى خروج. فالدعوه على العصيان المدني خروج. اي انسان ياتي للدفاع عن هذه الامور معارض للشرع، لانك مامور بان تسمع وتطيع في المعروف، هو لم يامرك بمنكر. بل هذا الامر لو انت تركته ما الذي سيحدث؟ وحدث صراع، وقرر رئيس الدولة أن يصطدم بالجماهير، ما الذي سيحدث؟ حرب أهلية، فتنة. هل هذه الفتنة والحرب الأهلية الشرع يحددها ويدعو إليها أن ينهى عنها؟ ينهى عنها عشان الدماء. الإمام أحمد لما جلس معاه وكان إمام زمانه يدعو إلى الكفر الصريح، كان إمام زمانه جهميا، والإمام أحمد والسلف أجمعوا على تكفير الجهمية، وكان يمتحن الناس في التجاهل ويسجن الناس، كان يسجن الناس وكان يقتل. والإمام أحمد ورد على السيف وغيره، من أجل ماذا؟ من أجل أن يقول بماذا للجهمية. ومع ذلك حينما اجتمع الفقهاء وأرادوا خلعه ناظرهم رحمة الله عليه حتى أتقنهم وظهرت حجته رضي الله عنه، وكان يقول لهم اتقوا الله الدماء او الدماء، وكان يقول اصبروا فان الامر قريب، اصبروا حتى يستريح بر او يستراح من فاجر. فقال الامام الشوكاني وذهب العلامه الشوكاني الى وجوب تاديب المسبق سواء كان تثبيطه بسبب الامام او غير ذلك، وان التثبيط نزع ليد الطاعه من الامام. فقال رحمه الله تعالى فالواجب دفعه، أي المثبط عن ولي الأمر دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره. لماذا؟ قال لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء. يبقى هو لما بيعاقب ليه؟ تقول ده حقه، وفي حرية وديمقراطية وحرية إنسان وحقوق إنسان وكل الكلام ده الشرع لا يعترف به. الشرع لا يعترف بهذه الخيبة الموجودة في أجهزة الإعلام من التصليط ومن الدعوة. يقول لك من حقنا ان احنا ندعو الى العصيان المدني، ومن حقنا، من حقك ديمقراطيا ام حقك شرعا؟ للاسف ما احنا اصبحنا في زمن ما احنا عندنا مشايخ قبل 25 يناير كانوا بيكفروا الديمقراطيه والفوا كتبا في تكفير الديمقراطيه. فاذا بالديمقراطيه بعد 25 يناير اصبحت ايه؟ واجبه عند قوم وحلال عند اخرين وواجبه عند البعض. حتى قلنا لهم وقتئذ لو تتذكرون هو جبريل نزل بعد 25 يناير، فما كان حراما بالامس اصبح، فاصبحت 25 يناير حد فاصل بين دين ودين، بين حلال وحرام. جبريل نزل بعد 25 يناير، هل هناك نسخ في الاحكام؟ ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين. مش كده ولا ايه؟ في نسخ حصل ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ وجدنا ان كانوا بيحرموا الديمقراطيه وبيكفروها ويقولوا على مجلس الشعب اله مع الله وألف الكتب في هذا. اذا هم المشايخ اللي كانوا بيكفروا بيقولوا ان مجلس الشعب بيحكم بغير ما انزل، هم اللي راحوا وقعدوا وبقوا يقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، بدلوا الدين، ربنا يسلم. فالامام الشوكاني بيقول يستحق تغليظ العقوبه والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره. لماذا؟ قال لأنه مرتكب لمحرم عظيم. التثبيط عن ولي الأمر محرم عظيم، مرتكب لمحرم عظيم. اسمع، وساعي في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم. ففي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. خطورة الأمر الدماء أصعب شيء في الإسلام. أول شيء يقضى بين الناس فيه ماذا؟ الدماء. إلا الدماء إذا كان الحروب من الممكن أن تقام من أجل الكعبة المشرفة، ممكن حد في المسلمين يصبر على انتهاك حرمة الكعبة؟ أبدا، تسل فيها السيوف. عارفين الكعبة دي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنها إيه؟ يقول عن الكعبة ما أطيبك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، وإن حرمة دم المسلم أعظم عند الله حرمة منك. حرمة دم المسلم، شوف الكعبة اللي من أجلها تجيش الجيوش من أجل الدفاع عنها وعن حرمتها. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. هذا كلام بنقوله على المنابر ونقوله في المجالس، لكن عند التحقيق نجد ان دماء الناس لا قيمة لها على الاطلاق. سهل جدا. يقول لك فيه ايه يعني؟ لما يقتل كم الف ويقتل كم مليون. مش ابو اسماعيل كان بيقول كده؟ مش كان عايز يقتل كم مليون؟ وقبل كده برضو الرئيس مرسي قالها، قتل الناس سهل قوي. نقتل ويعني من اجل ان احنا نقعد على الكرسي ويثبت لنا الكرسي. وذلك اخذ الله من على الكراسي اخذ عزيز مقتدر. طالما استهنتم بالدماء مش كده وبس، ونسبتم هذا الى دين الله. ده الفرق اللي بينكم وبين من قبلكم. من قبلكم كان ظالما ولكنه ما كان يفلسف ظلمه بقرى الله قرى الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من ينكر ان مبارك كان ظالما وكان من معه ظالما؟ نحن ننكر هذا؟ هذا امر معلوم من الدنيا بالضروره، يعني احنا عارفين الكلام ده، مش امر جديد على الحكام دول اللي خرج عليهم. كانوا حكاما عدولا ام كانوا ظالمين؟ كانوا ظالمين، حدث ولا حرج، وسرقت البلاد في عهودهم، كل الكلام ده معروف. لكن احنا بنتكلم هل كانوا يفلسفون سرقاتهم؟ ام كانوا يفلسفون ظلمهم للناس؟ ويقولون هذا بحكم الله لجم بعدهم أرادوا أنهم يفعلوا كل شيء وينسبوا كل ما يفعلونه إلى دين الله. فغار الرحمن على دينه، ولذلك صبر على من ظلم 30 سنة لأنه ظلم باسم نفسه. ولكن لما كان الظلم سيتم باسم الله وبدين الله، غار الرحمن على دينه، فما صبر عليهم إلا سنة كسنة الأجير، سنة كسنة الأجير، هي سنة. والحمد لله على كده، مسكته في 30 يونيو، في 30 يونيو الثانية تبقوا في السجن. ليه؟ خدتوا فرصتكم يوم أن يلقوا ربهم يوم القيامة، أعطيتكم الفرصة الذهبية اللي كنتوا بتحلموا بها من قبل تأسيس التنظيم في سنة 28. خدتوا اللي كنتوا بتتمنوا توصلوا الحكمة، وديتكم حكم مصر، خدتوا كل حاجة، لدرجة انه اكبر رئيس اصبحت في ايده كل السلطات بعد انهاء حكم المجلس العسكري، اصبح في ايد مرسي السلطة، مفيش مجلس شعبي لانه كان محلول، مش كده؟ فاصبح في ايده السلطة الايه؟ التنفيذية كرئيس جمهورية، السلطة التنفيذية، واصبح في ايده السلطة الايه؟ التشريعية، لان مجلس الشعبي محلول، صح؟ واصبح في ايده السلطة التأسيسية، بيصدر اعلانات دستورية كمان، يعني بيعمل دفاتير، مع ان السلطه الدستوريه دي بالقوانين الديمقراطيه ما كانتش في الشرع. السلطه التاسيسيه اللي يعمل الدستور ده يعمل اعلان دستوري اللي قام بثوره، وذلك كانت في سلطه مين؟ المجلس العسكري. سيادتك اخذها عمره وشال المجلس العسكري، مع انه رئيس منتخب ديمقراطيا ما ينفعش، بس المساله بقت بلطجه بالقوه. في اعلان دستوري وايه؟ يقول لك ولا اسال عما افعل، ولا في اي محكمه من حقها انها تشوف. يعني عندنا الحكومه عملت قصه تيران وصنافير، مش كده؟ عملت اتفاقيه، جاء القضاء عمل لهم ايه فيها؟ لغاها، لان القضاء سلطه اعلى، مش كده ولا لا؟ حكم والغاها المحكمه الاداريه العليا خلاص، والدستوريه بتنظر الامر. لكن صاحبنا ادى اعلان دستوري بيقول فيه ايه؟ كلام الذي اصدره لا يجوز ان ينظر امام اي محكمه ولا اي جهه، يعني معنى ذلك لا معقب لكلام الرجل، كلامه ليس فوقه سلطه على الاطلاق، ده كلام خطير جدا. ومع ذلك كان ممكن يحكم الشريعه الاسلاميه ساعتها، لا معقب لحكمه، مش كده ولا لا؟ لو فرض ساعتها الحدود و و و و حد يقدر يقول له لا، لكن ما عملش، لانه كان لا يريد هذا، او كان الذي يصدر له الاوامر لا يريدون هذا. القضيه عندهم مش قضيه شريعه، الشريعه التي قعدوا كم اكثر من 80 سنه بيقتلوا وبيكفروا الناس من اجل الحكم بغير ما انزل الله، كتب عليهم ان يحكمهم بغير ما انزل الله سنه كامله، وفي ايدهم كل السلطات. اسمع اللي يقول لك الرئيس مرسي ما كانش في ايده ده، طب تبروش عليه دي كانت سنه واحده، لا يا حبيبي، ده كان في ايده السلطه التنفيذيه والتشريعيه وحتى القضائيه، جاب نائب عام تبعه، مش كده ولا لا؟ فاصبحت المساله كل السلطات في ايديهم، كل السلطات، حتى الرجل تصريحات الخمور والكباريهات كانت في عصر مبارك سنه خلاه هو كام؟ وتر يا عم، ما كانت واحده وتر برضه، ما هي واحده كانت وتر برضه، اصر يخليها ثلاثه، خلي الناس تشرب وتسكر وتنسى، خلي الناس تنسى. فقال بعد ان انهينا كلام الامام الشوكاني، قال المؤلف: وهذا الحكم الشرعي من هذا الامام الجليل الشوكاني، يعني في شأن الذين يثبطون عن ولي الامر، تنبيه على وجوب وأد الفتنة في مهدها والقضاء عليها قبل استفحالها، وذلك بما يراه ولاة الامر مناسبا للجرم ومحققا للمصلحة دون حيف او تقصير. وقد ذكر ابن الجوزي في المنتظم ان خالد ابن عبد الله القسري خطب يوم ان كان واليا على مكه فقال: والله اني ما اوتى باحد يطعن على امامي الا صلبته في الحرم. شوف بقى كلام السلف، اللي يطعن على امام، لان لو صبر عليه اللي هيطعن مش هيبقى واحد، هيبقوا كام؟ هتبقى الوف مؤلفه. وبعد ذلك تحدث الفتنه، بعد ذلك يقتل المسلمون بعضهم. يبقى تحدثنا عن التواني في القضاء على بذور الخروج. ستة، السبب السادس لانهيار الامم ومفارقة الجماعة، اساءة الظن بولاة الامر من المسلمين. وهذا امر احنا واقعين فيه. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. خدوا بالكم، الظن أكذب الحديث، مع أن الفيسبوك اللي بتكتب الفيس وكله ياما أخبار كثيرة مبنية على إيه؟ على الظن. وكثير منكم دائما نقول رب العالمين علمنا في النقل أن ننقل بعد التحقق والتثبت، فتبينوا فتثبتوا. وهناك فرق بين القراءتين، فتبينوا فتثبتوا. التثبت قيل أن لم يقل، يبقى هنا بتنظر للإسناد، الآية قراءتان: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، قراءة متواترة. يعني إيه تثبتوا؟ القول قيل أم لم يقل، يبقى بتبحث عن الإسناد. يعني قالوا لك وليد قال، تحقق وليد قال ولا ما قالش، يبقى ده اسمه إيه؟ تثبت. ده قال، نقول فتبينوا. قيلت في أي وضع من الأوضاع، مش أحيانا الكلام بيفصل عن سابقه وعن لاحقه وعن الظروف، مش كده ولا لا؟ يعني ممكن الإنسان يقول كلمة، هذه الكلمة تقال في سياق، مش كده ولا لا؟ وممكن تقال في سياق آخر بمعنى آخر، مش كده ولا لا؟ وحتى كيفية الأداء، كلمة لما تيجي تكلم إنسان من الممكن تقول له بنبرة فيها تهديد، ومن الممكن أن تكون النبرة عادية ليس فيها التهديد، فتكون الكلمة تارة تفيد التهديد وتارة لا تفيده، تارة تكون بمعنى سؤال استفساري وتارة تكون بمعنى سؤال تهكمي، وهكذا. وعارفين الأساليب البلاغية. فرب العالمين أمرك بأن تتثبت وأن تتبين. التثبت أقيل القول أم لم يقل، والتبين في أي مناسبة قيل. يبقى هنا أنت عندك علم الحديث رواية ودراية، الرواية فتثبتوا والدراية فتبينوا، اللي دراسة المتن. ما هو الدراية دراسة المتن ودراسة الإسناد، قيل أم لم يقل، هذا هو التثبت. فالقراءات ثراء في المعاني، تعدد القراءات القرآنية ثراء في المعاني. فهنا يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. تأتي آية في القرآن الكريم رب العالمين حينما أثيرت الشائعة التي خرجت من فم المنافق عبد الله بن أبي بن سلول واتهمت السيدة عائشة رضي الله عنها بالإثم. يقول القرآن الكريم كلمة عظيمة: إذ تلقونه بألسنتكم. هو الإنسان بيتلقى الخبر بإيه؟ بأذنيه، ثم يأخذ الكلام بالأذن فيعرضه على قلبه وعقله ويرى الكلام. ولذلك قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. هذا من الذي يقول هذا الكلام؟ من سمع بأذني ووعى بقلبي وعرض الأمر والخبر والشائع على العقل. هناك أناس لا يفعلون هذا، لا يتلقون الخبر بالأسماع الطريق الطبيعي، ثم لا بيتلقوا الكلام بإيه؟ باللسان، كأنه بيلعب عارف كرة البينج بونج، بياخد الكرة بالمضرب، كذلك بياخد الكلمة بلسانه، بيسمعها بلسانه، عشان يعني ليه اللسان؟ لأنه بيلقيها، بياخدها يعني بياخدها يرددها، ما دخلتش. إن تلقونه بألسنتكم، يبقى باللسان، يبقى أنت هنا ما بتعيش الكلمة وتعرضها. ناس كتير كده، ولذلك البعض بقى بيتلقى الكلام بالايه؟ بالآلة اللي بيكتب بيها، يلقى بتاع مشاركة مش عارف ايه يا عم، اتنيل الاول واقرا الكلام واعقل الكلام وشوف الكلام ده ممكن يهدم اسرة، يهدم انسان، يهدم مجتمع، يهدم امة. وتصبح أنت مروجا للشائع، مع أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في القرآن الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف. الأمن، أمور خاصة بالأمن في السلم، أو الخوف، أمور حرب، يعملوا إيه المنافقين؟ إذاعة، يتحول إلى إذاعة متحركة، يبقى هو إذاعة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. طب كان المفروض عليهم أن يعملوا إيه؟ ولو ردوه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، وفي إلى سنتي بعد مماتي، وإلى أولي الأمر منهم. أولي الأمر في أمور ترجع لأولي الأمر من العلماء، وفي أمور ترجع لأولي الأمر من الساسة. يعني في بعض الأمور تحدث، أنت سمعت خبر عن أسرة تعمل بالجاسوسية أو شيء من هذا القبيل، ما تجيش تقول لنا، أنا مش مسؤول عن هذا الأمر، مسؤول الشيخ الأزهر، ولكن في جهات مسؤولة عن هذا الأمر، مش كده ولا إيه؟ أولي الأمر. فأولي الأمر لو الأمر يختص بالعلم ارجع لأولي الأمر من العلماء، ولو الأمر يختص بنظام الحكم والدولة ارجع لأهل الحكم والدولة فيه. ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. في ناس تعي هذه الأمور وتعرف خطورتها، تعرف خطورة الكلام ده، لكن أنت بتعرفش خطورة الكلام، ممكن تضر نفسك وتضر دولتك وتضر مجتمعك. ولذلك هناك الكلام اللي كنت طلبت قبل كده من بعض إخواننا، أن يعمل بحث عن الآيات القرآنية التي تبين ضوابط التفكير، ضوابط التفكير والبحث العلمي في القرآن الكريم. مش كنت طلبت أنا الطلب ده وكلكم رفعتوا ايديكم وانا شفنا حاجة بعد كده؟ لا انتوا ما حدش رفع ايده يا راجل، خلاص انا كنت لابس النظارة زي دلوقتي. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. على فكرة هذا الأمر يعني يصلح لكي يكون رسالة علمية في الماجستير أو الدكتوراه، ضوابط التفكير وضوابط البحث العلمي من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة. هنعمل بقى منطق جديد، مش المنطق الأرسطي المنسوب لأرسطو طاليس، لا، منطق القرآن والسنة، كيفية البحث، كيفية التفكير، العصمة، كيف يعصم المسلم بتفكيره، وكيف يفكر، وكيف يكتب، وكيف يتلقى الشائعة، وكيف يتعامل مع الشائع، كل الكلام ده كله داخل فيه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، إن الظن أكذب الحديث، إن بعض الظن إثم. قال المؤلف: إن إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين في تصرفاتهم وما يتخذونه من قرارات لهو باب سوء يفضي لصاحبه إلى الوقوع في محظورات شرعية قد يتعدى ضررها إلى الناس عامة. وللأسف أصبح المسلمون بفعل الفكر الخارجي، لا يثقون في حكامهم على الإطلاق. الحاكم في أي دولة إسلامية يقول أي حاجة، يقول لك يا عم خلي بالك منه، عد صوابعك، لا، قال كذا يبقى ناوي على كذا، قال كذا. إساءة الظن حتى لو عمل خير، احنا عندنا ناس حرب 73 اللي انتظرناها بعد بفروق، كل بيت مصري كان منتظرها، ولما حدثت قالوا دي مؤامره كانت بين السادات وبين امريكا وبين اسرائيل، ولغايه دلوقتي بيقولوا هذا الكلام، والبعض بيخدم مخططات وشائعات العدو اليهودي ويقول ان مصر الحقيقه انها اتغلبت في حرب 73، واللي انتصرت اسرائيل، ومصر اتغلبت ازاي مش عارف. كل الناس يعني شافوا خط بارليف وعبور القناة وكل الكلام، والأسرى اللي جوم وشفناه وكل الكلام ده، وشفنا جولدا مير وهي بتبكي، ومع ذلك ناس كتير جدا مقتنعة ان احنا اتغلبنا في 73، اتغلبنا في 73، واسرائيل كانت على مشارف القاهرة. ازاي مش عارف، هي كده. في بعض الناس دجالين، في بعض الناس كذابين، وفيكم سماعون لهم. هي دي الخطورة، المشكلة ليست في العميل، ليست في الكذاب الدجال، ليست في العميل المستأجر، وإنما المشكلة الخطيرة فيه فيكم سماعون. وذلك ربنا قال عن المنافقين إيه؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذه المصيبة، فيكم سماعون لهم. فيقول احنا كلامنا في السماعين، أصل العميل ده هتعمل معاه إيه؟ ده راجل فكرني بخناقة شفتها، خناقة معلش، فخناقة ومية نار وسنك والناس بتحوش، فجوم على واحد من اللي هي الطائفة اللي جاية بقى وجايبة سنك، تقول له يا عم الرجل اللي انتوا جايين عليه ده، اللي انتوا جايين معاه ده ظالم. قال له والله ظالم، الظالم مش مهم، احنا متأجرين كده بنفسه، احنا متأجرين، ظالم مظلوم دي موضوع ما يعنيناش، احنا متأجرين بس، يعني جاب لك الموضوع من ايه؟ من الاخر، ما تنصحنيش، احنا متأجرين. فاللي جاي متأجر ده اعطيك تعمل معاه ايه؟ ده راجل متأجر. وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، قاعد زي مثلا البحيري، هتعمل مع البحيري ايه؟ ده راجل قابض، يكذب السنة يقبض، على قدر ما يكذب على قدر ما يقبض، مش كده ولا ايه؟ يكذب احاديث ينكر التراث بيقبض، فهتعمل معاه ايه؟ المشكلة في اللي بيسمعوا، وفيكم ايه؟ خطبنا معه وفيكم سماعون، علشان نحمي آذانكم من سماع هؤلاء المغرضين. فقال إن إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين في تصرفاتهم وما يتخذونه من قرارات لوباب سوء يفضي بصاحبه إلى الوقوع في محظورات شرعية قد يتعدى ضررها إلى الناس عامة. فإذا فتح باب الظن فيما يمضيه ولي الأمر من تصرفات وقام كل واحد يدلي بتخرصاته تجاه تلك التصرفات، كل واحد يدلي بتخرصاته، فعلا يجي لك البرنامج عندنا في كل الدنيا، لو في تحليل مثلا، تحليل مثلا يجي يقول لك مثلا اخبار اليوم، موضوع اقتصادي يجيب راجل متخصص يتكلم، مسألة عسكرية يجيب راجل عسكري يتكلم فيها، مسألة امنية يجيب راجل امني يتكلم فيها. احنا عندنا بيجي واحد بتاع كل حاجة، كل حاجة، عارف اللي بيجي ماسك الفرح من اوله هيعقد العقد، وهو اللي هيحيي الليلة، هو اللي هيغني، وساعة الجد هيرقص، يعني واخد العملية من بدها، واخد العملية ها زي ما بيقولوا المقاولين مونة وأجرة، واخدين مركو المسألة من الأولى، قاعد وهو شغال يبقى في الآخر صحفي، تكلم مسألة عسكرية تلاقيه خبير اقتصاد، خبير علاقات دولية، خبير مسائل نسائية، خبير قضايا تخص العلاج والطب، خبير. ايه يا عم في انت بتاع كله؟ هو كده محلل كل شيء. فيقول يدلي بتخرصاته تجاه تلك التصرفات، وقع الناس في الظن المذموم شرعا، وتدخل كل واحد فيما لا يعنيه، واثير القيل والقال الذي نهي عنه في الشرع، كره لكم قيل وقال، ونطقت الرويبضة، الرويبضة قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اسم غريب قوي، الرويبضة، قال وما الرويبضة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرويبضة تصغير للرابض عن معالي الامور، رابض ربض عن معالي الامور، واقعد اقعد فانت الطاعم الكاسي. هو بقى كمان مش رابض وقاعد، طاعم كاسي بياكل ويشرب من غير ما بيشتغل اي حاجه، واقعد جنب قاعد، انتوا واخدين بالكم؟ ده كمان رويبضة، يعني مخ تصغير رويبضة. قال الرجل التافه، التافه يتكلم في امور العامه، تجد من اجهل ما يكون، تكلم في السياسه، ويا لو عارف اصلي لو كان كذا لك، والرئيس ده كان المفروض يعمل وده. طب تعالى انت عارف مراتك فين دلوقتي؟ لا ما اعرفش مراته فين. طب تعرف عيالك فين؟ لا ما اعرفش. تعرف ابنك بيشتغل ايه؟ انت ما اعرفش، ملوش كلمه على اولاده، ما اعرفش يحل مشكله جوه بيته، ما اعرفش يحل مشكله. والله شفنا من ده كتير، ناس يتكلمون في السياسات العليا للدوله ومع ذلك تجده تافها رويضا، لا يجد حل مشكلتي هو. أعرف أناسا كثيرين فاشلين في كل شيء، فاشل في بيته، فاشل في تربية أبنائه، فاشل في عمله، فاشل هو في عمله، عنده مشاكل مش عارف يحلها. مشاكل ايه؟ كأن كوب ماء اتدلق عليه غرق فيه، ومع ذلك بيتكلم في سياسات عالمية. يا عم كف عن هذا، ابحث عن نفسك، حل مشاكلك انت. لا يستطيع الواحد ان يدير كشك ببيع حلويات للاولاد الصغار، والله لا يستطيع. ولو اعطيته كشك يفشل في ادارته ويخسر ويقفله والديون تركبه. فاشل اينما توجهه لا ياتي بخير. رايت من هذا الكبار، رايت واعرف البعض. قالت اليه ثروه فاضاعها، ثروته اضاعها، ما عرفش يشتغل ولا يعرف يدير الثروه. اشتغل ايه يا عم الشيخ؟ كل يوم بيكتب في بطاقته عمل جديد، كل يوم. النهارده طالع اصل مسؤول عن شركه سياحه بتطلع عمرة. انت فين شركه السياحه؟ مفيش اي حاجه وخلاص. كل يوم في الباسبور مهنه جديده، لدرجه حينما اراد ان يترشح في الانتخابات كان مش عارف يقول للناس هو بيشتغل ايه. وطبعا سقط في الانتخابات، وفي الاخر اتهم الناس بانهم تواطؤوا عليه. كل الناس تواطؤوا عليه، الاخوان وحزب النور وفلول الحزب الوطني. طب يا عم كان مين اللي معاك؟ معايا ربنا، ايش عرفك؟ فسقط سقوطا مريحا، وفي الاخر قال لك دول زوروا الانتخابات. وضحكنا وضحكنا لاننا نعلم الحقيقه. ما علينا، ومع ذلك تجده يتكلم في اعظم الامور وبيحل كل المشاكل. بعرفش يحل مشاكل داخل بيته وقوه شخصيه. يقول هنا: ونطقت الرويبضات، وكل ذلك وباله على الناس بعامه، لانه سبيل من سبل الشيطان لاثاره الفتن وتسويغ الخروج على الولاد. وذلك احنا بنقول كل واحد يعمل، والله لو كل واحد اصلح نفسه واصلح بيته هنخسر الشر في اضيق نطاق. هنخسر الشر. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ ويل للعرب من شاب قد اقترب. حطوا الحديث ده امامكم دائما. ويل للعرب من شاب قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج قدر هذا. مش كده؟ فقالت له ام المؤمنين: انهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. فينا صالحين؟ فينا صالحين. نهلك؟ نهلك. قال: اذا كثر الخبث فالمشكله التي على المصلحين ودعاة الحق ان يحاصروا الخبث. لن نستطيع ان نقضي على الخبث جملة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان في خبث ولا ما كانش فيه؟ كان فيه. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. وعبد الله بن أبي بن سلول مش خبيث ولا أكبر الخبثاء في ذلك الزمان، منافق عتيد النفاق، ومع ذلك كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم تستطيع أن تقضي على الخبث، ولكن إذا كسر الخبث عرضت الأمة للانتهاك. يبقى العمل الذي يقوم به المصلحون محاصرة الخبث في أضيق نطاق. ضيقوا الخبث، حاولوا بقدر الإمكان تنشروا الخير وتضيقوا الخبث. يقول: وكل ذلك وباله على الناس بعامة، لأنه سبيل من سبل الشيطان لإثارة الفتن وتسويغ الخروج على الولاة، وما أفضى إلى مفسدة وجب سده ولو كان مباحا. ما أفضى الذي سيفضي ويؤدي إلى مفسدة يجب علينا أن نسده ولو كان مباحا. الأمر المباح لو أفضى إلى مفسدة. ولذلك كنا بنتكلم في قضية الأمر عظيم مع المنكر، قلنا لو تزاحمت المصالح ماذا نفعل، وإذا تزاحمت المفاسد ماذا نفعل. ولذلك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد نترك مصلحة لأن دي مصلحة لو تحققت ستمنع مصلحة أكبر منها، أو ستفضي إلى مفسدة أعظم منها، وهكذا. وما أفضى إلى مفسدة وجب سد ولو كان مباحا، فكيف إذا كانت الوسيلة محرمة وما تفضي إليه عين المفسدة؟ فما بالكم إذا كانت سوء الظن مفسدة، ده مش حلال، فيحرم لأنه سيفضي. سوء الظن بأولياء الأمور، سوء الظن عموما حرام، وفي هذه الحالة تحريم أشد، لأنه سيفضي إلى الخروج على الحكم. قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمهم الله في رسالة لهما من الدرر الثانية في الأجوبة النجدية، في رسالة لهما إلى الناس إبان فتنة الإخوان. مين هم الإخوان؟ إبان فتنة الإخوان ضد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. في مجموعة من الخوارج خرجوا على الملك عبد العزيز اسمهم إخوان من أطاع الله، إخوان من أطاع الله. فجوم الإخوان عندنا حسن البنا سمى نفسه الإخوان بعد كده عشان يبقى عندنا برضو إيه إخوان. فهم تجد أنت طعم كثير في كتب الدرر السنية في الإخوان، فتفتكر إخوان البنا، لا كان لسه البنا ما تولدش، واخدين بالكم ولا لا؟ كانت المسألة إخوان تانيين. المهم وحتى العلم اللي هو عامله والشعار قريب من شعار إخوان من أطاع الله في المملكة، ما علينا. أما الكلام ده نتركه للكلام عن هذا الأمر. قال ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن وعدم الأخذ عنهم. إيه ده؟ ده الكلام ده في زماننا احنا ولا في زمانهم هم؟ لا في زمانهم. أول حاجة عايزين تنفردوا بالمجتمع وتنفردوا بالناس، اتهموا العلماء بالمداهنة وعلماء السلاطين وعلماء الحكام، وتجعلوا العلماء يبقى انتم قطعتم العلاقه بين الناس وبين علمائهم، حينئذ تنفردوا انتم به. واضح؟ يبقى عندنا علماء السلطان. فاول حاجه مما ادخل الشيطان على بعض المتدينين، الكلام ده قديم اللي بيقولوه علماء الدعوه النجديه قديما، يقول اتهام علماء المسلمين بالمداهنه وسوء الظن وعدم الاخذ عنهم، وهذا سبب لحرمان العلم النافع. نفس الاتهامات الموجهة للعلماء الربانيين. والغريب أن خوارج هذا العصر يعتدون بكلام هؤلاء العلماء، مع أن إخوانهم من جماعة الإخوان اللي خرجت على الإمام عبد العزيز كانت تتهم هؤلاء بالمداهنة. يعني إحنا دلوقتي لما بنيجي انظروا خوارج العصر الآن لما أي كلام بيستدلوا بكلام مين؟ مشايخ المملكة القدامى العنقري والشيخ محمد بن عبد اللطيف، مش كده ولا لا؟ مع ان شيوخهم القدامى في التكفير كانوا بيتهموهم انهم علماء ايه؟ سلطان. يعني الان انت تجد الدواعش يستدلوا بكلام هؤلاء، يقول لك ابن باز وابن عثيمين والناس دي من علماء السلطان. لا يا حبيبي، ده مشايخك الكبار في التكفير كانوا بيقولوا على دول كمان ايه؟ علماء ايه؟ سلطان ويداهن. قال ومما ادخل الشيطان ايضا اساءة الظن بولي الامر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي، وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم يستبد برأيه. طبعا الجماعة دول لما خرجوا على مين؟ على الملك عبد العزيز. الغريب أني وجدت كلاما وحملة شديدة شرسة من التكفيريين في موقع أنا المسلم على الشيخ أحمد شيخ. أما عملنا كتاب الحكيمية وبدأنا ننقل أشياء المنسية، لأن هم دايما التكفيريون بيستندوا لمين؟ لفتاوى احمد شاكر. فاحنا في كتاب الحاكميه جبنا لهم علاقه الامام احمد شاكر بحكام عصري، وما كانوا يحكمون بما انزل الله. هو كان فاروق بيحكم بما انزل الله، ولا فؤاد كان بيحكم بما انزل الله، ولا النقراشي اللي هو كان حاكم الفعلي للبلاد، لان الملك كان يملك ولا يحكم زي ملكه انجلترا، وانما كان الحاكم الاصلي في البلاد مين؟ رئيس الوزراء. ده امر معروف، كان نظام مصري ديمقراطي قديما، يعني ديمقراطي حقيقي وحقيقي. المهم فكان رئيس الوزراء بيحكم بغير ما انزل. لما قتله الاخوان، قال عنه الشيخ احمد شاكر في مقاله الايمان قيد الفتح، ان من قتلوه اولى بالقتل من النقراشي. وتكلم عن النقراشي كلاما عجيبا في رساله او في مقال الايمان قيد الفتح اللي كتبه سنه 1949. ذكرنا الكلام ده في كتاب الحاكميه وناقشنا الكلام ده. فهم عشان يردوا علينا راحوا عاملين ايه؟ خلصوا من احمد شاكر، اتهموا احمد شاكر بالنفاق. وطبعا كنا يعني كان هدفنا ان نوصلهم حاجه من الاثنين، يعني نكشفكم ونظهر لكم انكم لا يوجد معكم عالم من علماء السلفيه. وهذا ما حدث بعد ان تبرأتم من الالباني وابن باز وابن عثيمين، جعلناكم تتبرؤون من حامد الفقي ومن احمد شاكر حتى لا يكون لكم امام الا سيقض بقى صراحه، واعلنوها كانت الامور لين الامر بعد خروج كتاب الحاكميه دخلنا في صدمات معهم في هذا الامر. ما علينا، المهم انهم وجدناهم نفس الكلام بيتهموا الملك عبد العزيز، مش بقى فيصل ولا سلمان، لا لا لا انسى ده، كل دول خرجوا من بدري. ملك عبد العزيز نفسه اللي كان شيخ الاسلام في زمانه محمد بن ابراهيم، اللي هم بيتكلموا عن انه محمد بن ابراهيم ياخذوا بكلامه. طبعا محمد بن ابراهيم وكما تعلمون زوج اخته للملك عبد العزيز، ولذلك يعتبر محمد بن ابراهيم خال الملك فيصل، مش كده ولا لا؟ خال الملك فيصل. المهم ان الامام عبد العزيز او الملك عبد العزيز كفروه تبعا لتكفير جماعة اخوان من اطاع الله. واضح؟ تجد الخوارج في كل عصر يأخذ اللاحق عن السابق، مش كده؟ قال وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. والحديث رواه الإمام مسلم وهو صحيح خلافا ليوسف القرضاوي. مش عارف موقع يوسف القرضاوي من الإعراب إيه في الكلام عن تصحيح الأحاديث وتضعيفها، يعني ما نعرف الرجل يعرف شيئا في الحديث، ما علينا. قال فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته، لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم، ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم، لأن بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين. طبعا هم يتكلمون عن المعاقدة والمعاهدة، لأنه كانت بينه وبين بريطانيا العظمى معاهدات ومعقدات كفره إخوان من أطاع الله بسببها، كما كفر السادات علشان كان بديفت وما شكل ذلك. يعني الأمور هي هي أتواطوا به، بل هم قوم طاغون. يقول لا سيما وقد من الله عليكم، ده الكلام ده كلام المشايخ، مشايخ المملكة القدامى القدامى، لا سيما وقد من الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية اللي هو الملك عبد العزيز، وقد بدل النصح لعامة رعيته من المسلمين خصوصا للمتدينين بالإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم. ووجود هذا في آخر هذا الزمان من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة، فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا، فلا يجوز لأحد الافتيات عليه ولا المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه، ومن افتات عليه فقد سعى في شق عصا المسلمين وفارق جماعتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عصى الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. والمراد بالأمير في هذا الحديث من والله الله أمر المسلمين وهو الإمام الأعظم. بقي إن شاء الله الكلام عن السابعة سب الولاة، وكذلك الثامنة التصدر للعلم الشرعي من جهال في حقيقة أمرهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله.